قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فمن الأمور المحرمة في قضاء الحاجة استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة أو استدبار القبلة. إذن جهة القبلة جهة محترمة مصونة. وعن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه النهي الصريح عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، والأمر باستقبال المشرق أو المغرب بدلا من استقبال القبلة. هذا لأهل المدينة، ومن قبلته مثل قبلتهم ممن هو في الشمال أو الجنوب. فالذي هو في شمال مكة أو جنوب مكة يقال له شرق أو غرب، لكن الذي هو في شرق مكة أو غرب مكة هل يقال له شرق أو غرب؟ لا، خاص يقال شمئل أو جنب، روح شمالا أو جنوبا. فإذا قوله شرقوا أو غربوا توجهوا إلى جهة المشرق أو جهة المغرب، الخطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم. طيب، قوله شرقوا أو غربوا يفيد أن الانحراف اليسير لا يحل المشكلة، لأن قوله شرقوا أو غربوا معناه ينتقل عن جهة الجنوب أو الشمال إلى الشرق أو الغرب، يعني فيها 90 درجة. فإذا قال له واحد قال أميل 10 درجات 20 درجة وخلاص، أميل عن القبلة 10 درجات 20 درجة وخلاص، نقول لا يكفي، لأنه قال للمدينة، لأهل المدينة وهم شمال مكة، شرقوا أو غربوا، ما قال ميلوا، يكفيكم ميلا أي ميل، لا، قال شرقوا أو غربوا. إذن تغيير كامل في الجهة، تغيير كامل، مثلا من الشمال إلى الشرق، من الجنوب إلى الشرق أو إلى الغرب. وقد اختلف العلماء في هذا النهي اللي هو استقبال القبلة واستدبار القبلة ببول أو غائط، هل هو عام في جميع الأحوال أم خاص بالصحراء والفضاء دون البنيان، وهل هو شامل للبول والغائط أو النهي عن التوجه في البول فقط. فذهب بعض العلماء إلى تحريم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا في البنيان والفضاء، وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بأن النصوص لم تفرق بين البنيان وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو البول، رواه مسلم. فلم يقيد في هذه الأحاديث النهي بشيء ولم يخصصه بالبنيان. قالوا: ولأن هذا ما فهمه راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري، حيث قال بعد رواية لحديث النهي: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. مع المراحيضة هذه في بنيان ولا في الفضاء؟ في بنيان، ومع ذلك كان ينحرف ويستغفر الله احتياطا. لماذا؟ لأنه لم يتسنى له الانحراف الكامل، فلم يرى الانحراف هذا كافيا فأضاف إليه الاستغفار. قالوا أيضا ثالثا لأن المعنى الذي من أجله نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها هو تكريم القبلة، ولا فرق في هذا المقصود بين الصحراء والبنيان. وأضاف ابن القيم أيضا وغيره تعليلات، قالوا الذي يبول أو يتغوط في الصحراء أليس يوجد بينه وبين مكة جبل ولو بعد 100 كيلو؟ فما هو الفرق بين أن يكون هذا الحائل قريبا من الشخص أو بعيدا؟ فهذا قول الحنفية اختاره ابن حزم وابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والمبارك فوري وغيره من العلماء، وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله شيخ عبد الرحمن السعدي. وذهب الجمهور إلى أن هذا النهي خاص بالفضاء، أكثر العلماء قالوا هذا النهي خاص بالفضاء، لو كان داخل البنيان فلا يشمله النهي. فإذا كان بينه وبين القبلة شيء قريب، لاحظوا كلمة قريب لأنه حتى اللي يعني يبول في الفضاء بينه وبين القبلة شيء، هي لازم يوجد بينه وبينه ولو حتى يعني جدار الحرم، جدار المسجد الحرام في النهاية، بنيان مكة، مباني مكة، جبال في الطريق. ما هي حجة الجمهور الذين قالوا النهي خاص بالفضاء ولا يشمل البنيان؟ وما هو الراجح؟